إذاعة بريدة تقدم. اللهم لك الحمد كله، وبيدك الأمر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم لك الحمد بما خلقتنا، ولك الحمد بما رزقتنا، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما أكرمتنا، ولك الحمد بما أنقذتنا، ولك الحمد بما فرجت عنا، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل شيء سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك كله حمدا كثيرا. إلهنا، تم نورك فهديت فلك الحمد، تم نورك فهديت فلك الحمد. إلهنا، تم نورك فهديت فلك الحمد. يا مولانا، عظم حلمك فغفرت فلك الحمد. يا سيدنا، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. إلهنا وربنا وسيدنا، وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها. تطاع ربنا فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة. ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أجودك، سبحانك ربنا ما أجودك، سبحانك ربنا ما ألطفك. سبحان الله الواحد المنزه عن الولد والوالد، سبحان الله الواحد المنزه عن الولد والوالد. سبحان الذي يسبل ستره الجميل على العاصي وهو ناظر إليه ومشاهد، سبحان الذي يمن برفده الجزيل على عبده الذليل ويبلغه جميع المقاصد، سبحان مفجر الأنهار من صمم الأحجار والجلامد، سبحان منبت الأشجار ومزهر الأزهار من العود اليابس الجامد، سبحان الذي خلق فسوى، سبحان الذي قدر فهدى، سبحان الذي أخرج المرعى، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الذي تعطف العز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان من حسبنا به وكيلا، سبحان من اتخذناه وكيلا، سبحان من حسبنا به كفيلا، سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم أنت أنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. نسألك اللهم عتقا من النار، نسألك يا ربنا أن تعتقنا من النار، نسألك يا ربنا أن تعتقنا من النار. نسألك أن تجعلنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا من عتقائك من النار. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا ولا تردنا خائبين. اللهم جللنا رحمتك ورضوانك، وأنزل علينا سكينتك، واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك، وممن تقول لهم انصرفوا مغفورا لكم، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يا من خلق الإنسان وبناه، واللسان وأجراه، يا من لا يخيب من دعاه، هب لكل منا في هذه الليلة ما رجاه، وبلغه من خيري الدارين مناه، يا من لا يخيب من رجاه. اللهم هؤلاء عبادك أتوك يرجون رحمتك، ويخشون عذابك، ويطرعون بابك. اللهم أعط كل واحد منهم سؤله. اللهم من كان منهم مستقيما فثبته على طاعتك حتى يلقاك وأنت راض عنه غير غضبان، ومن كان منهم مقصرا فوفقه للتوبة النصوح، وبدل سيئاته حسنات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، والمسلمون في خير ونصر وتمكين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قدم لكم هذه المادة موقع قراء بريدة.